بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه كتاب الطلاق، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ ثم تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي نفض ولا شكلا، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل آمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصولوا كل مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال انكحي أسامة فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واعتبضت به، هذا كتاب الطلاق. والطلاق هو تخلية عصمة المرأة أو شراكها بعد أن ربط بينهما وثاق النكاح، فالنكاح هو رباط بين الزوجين، والطلاق حل لذلك الرباط. علم الله تعالى أن الزوجين قد تسوء العشرة بينهما فلا يتلاءم الزوج مع الزوجة، وتسوء صحبتها له أو صحبته لها، ويمل كل منهما من صاحبه، فحينئذ جعل لهما مخرجا وهو هذا الطلاق، أباح له أن يطلقها، وجعل لذلك شروط، وجعل له صفات وأسباب. ومع ذلك مع كونه مباحا فإنه مكروه. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فجعله حلالا، ومع ذلك ذكر أنه مكروه عند الله، وما ذاك إلا أنه يسبب الفرقة بين الزوجين، وقد يكون بينهما أولاد، وقد يكون بينهما صحبة طويلة، وقد يسبب الطلاق أيضا الندم، أن يندم بعدما يطلق، ولكن بعدما يفوت الأوان. فهذا ونحوه من أسباب الطلاق. ذكر العلماء أنه يكون مباحا